واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين والذين هم محسنون صدق الله العظيم.